ودي يقول لك الاماني بضاعة النوكة بضاعة الحمقى. واقعد امنيهم بقى اقول لهم ايه يا سلام، انتوا فاهمين ان فيه بعث وفيه جزاء ولا فيه؟ لا ده انتوا عمركم حيطول وانتوا هتستلذوا وانتوا هتعملوا مش عارف ايه. واقعد يمنيهم الايه الامان الايه الكاذب. نعم. ولا امرنهم فلا يبتكن اذانا انعام. الله، لكن دي يعني برضو من وسيلة الإغواء، من وسيلة الإضلال. إزاي؟ قال لك لا يبتكن البتك القطع، لا يبتكن آذان الأنعام. أولا إحنا عارفين الآذان يعني إيه، الأنعام هي الإبل والبقر والغنم اللي قال فيها القرآن برضو في سورة الأنعام ثمانية إيه أزواج، من الضأن اثنين ومن الماعز اثنين. خلاص. وبعدين قال كل الذكرين حرم ام الانثيين اما اشتملت عليه ارحام الانثيين. وبعدين يقول ومن الابل ايه ومن البقر اثنين، ثمانيه ايه ازواج. علشان نعرف التعبير القراني الناس بتفهم ان كلمه زوج يعني اثنين. لا، زوج يعني واحد بس معاه غيره. يعني نقول على فرد الجزمه ايه زوج بس معاها فرده ايه فرده تاني، يبقى دي زوج ودي ايه زوج، يبقى فيه ايه زوج. زي برضو الناس بتغلط في كلمه توام يقول لك ده دول توام، نقول له لا، التوام مطلق على واحد له واحد. يبقى ده توام وده ايه، يبقى لما تتكلم بقى بصدق تقول توامان، تقول ايه توامان. ولذلك ايه جعل منه الزوجين الذكر والأنثى. ما بيسموهش ايه، ما بيسموهمش زوج، ما بيسموهمش الزوج. يبقى اذا كلمة ثمانية ازواج، وإلا فلو عملنا كده يطلعوا اربعة، يطلعوا ايه اربعة، من الابل اثنين ومن البقر اثنين ومن الضأن اثنين ومن الغنم اثنين، يبقى ايه هم اصلهم ثمانية. انما لو كانت الزوج دي تطلق على الاثنين كان يبقوا ايه، كان يبقوا اربعة بس. ولا امرنهم فلا يبتكن اذان الانعام، يبتكن أن يقطعون آذان الإيه؟ الأنعام. في لها قصة. إيه القصة؟ إحنا قلنا بقى إن المنتفعين بالضلالات يصنعون لهم سلطة زمنية عشان يربطوا الناس بهم هم. الجماعة اللي هم كانوا يشرفون على الأصنام اللي قاعدين منطوعين في خدمته، قال هم بيخدموا الآلهة بس يسأل خيبة. وبعدين يجي واحد يروح مفزع كده بالقبيل يقول لهم اسمعوا الاله بتاعكم شرك، عايزين له مسامير عشان المصيبه ايه الفضائل، اله انشرك، الاله ميت، الاله عايزين نعبد ايه الحكايه بتاعتكم. طيب ففي ناس قاعدين منتفعين بالخيبه دي وعايشين بقى سجنه وبياخدوا الخير وبيجي لهم بقى. فكانوا بقى ايه زي ما قلنا بقى، اما ان الشيطان يجي يلاقيها وسيله ويقعد يبقى في جوف الصنم ويسمع صوت ويقول كذا وكذا وكذا وكذا، يقوم السادم بقى ياخد ديا ويغني عليه ويجيبوا له بقى الايه الانعام بقى الابل والبقر والغنم ويذبحهم وياكلوا. ولذلك كل دائما تلاقيهم تملي كده ملظلظين. والله تلاقيهم كده دايما ملظلظين. النبي بيقول ان الله يبغض الحبر السمين، لان معنى سمين ده انه يعني واخد راحته في الحكايه اياه. ايه الحكايه؟ طيب اذا بينتفعوا، اذا فالضلالات بينتفع بها مين؟ ينتفع بها ناس. على الاول اللي بينتفع بالضلاله دي مش من حظه ان تظل الضلاله ولا ايه؟ طب اللي بينتفع بتجاره المخدرات مش عايز الناس يبقى كلها كيف المخدرات؟ لما تيجي تقاوم المخدرات يزعل ولا ما يزعلش؟ يزعل. الله. اللي بيتاجر في السوق السوداء ان انعدلت الامور وجت التمويلات على قد حاجه الناس ولا يزعل ولا ما يزعل؟ اذا فكل فساد مستتر في ناس من ايه بتنتفع به. ده كلام على يبقى اللي ينتفع به لما يلاقي هبه اصلاح او نفخ تصفيه للجو يزعل ولا ما يزعلش؟ يوم هم يحاولوا بقى عايزين يناموا. فكانوا الجماعه دول بقى ينفخوا في الاصنام وايه يطلبوا بقى ايه. ولذلك برضو الدجالين اللي باقيين يقول لك ده عليها عفريت والعفريت عايز ناقه وعايز بتاع ذبيحه وعايزين دم وعايزين مش عارف كم تذبح لها. الله الله الله الله، اهي دي زي الحكايه بتاعت زمان. فكانوا بقى يعملوا ايه؟

فلما ياخد الذكران ما يجراش حاجة، إنما الأناس دي أوعيات إيه؟ ولذلك الشاعر بيقول وإنما أمهات القوم أوعية مستحدثات وللأحساب آباء. يبقى فحل واحد إيه يلقى حكام. ولذلك أي مزرعة يكون فيها كذا مثلا ماشية بيجيبوا لها كم فحل؟ يمكن واحد. البلد كلها اللي بجاء بيبقى فيها فحل أو اتنين عشان يلقح مين؟ يلقح حكام. فكان الذكر يدوه لمين؟ والأنثى يخلوها علشان تبقى وعاء للإيه؟ وعاء للناس. احنا عندنا مثلا في الريف لما فتحنا علينا وجدنا ساعة مثلا البهائم ما فيه للذكر كنا نفرح، لان معنى ذلك انه هيقعد شويه ويذبحوه لنا ناكل منه. انما لما تولد انثى نزعت لانها هتتربى بقى وهتقعد على الارض. دكرم كانوا بياخدوها للسدن. فاذا ما جاءت الناقه باتنين ويا بعض انثى وذكر يقوم يقول ايه؟ الانثى وصلت اخاها. يقوم ما دام يجي ذكر ويا انثى ما ينذبحش الذكر ولا يروح للالهه، يفضل يتربى بقى. اخذ اللي بتنشأ منه الايه الطلقات اللي بيعملوها او الفحول او لا. يبقى ما عندنا الاول ايه بحيرة خلاص اللي هي خمس ايه ابطن اخرها ايه ذكر، والسائبة اللي هي النذر من الاول الايه الامر، والوصيلة هي التي ولدت انثى ومعها ايه توأم ذكر. نقوم وقال وصلت الانثى اخاها يعني حمته كويس اوي. ما جعل الله من ايه من بحيرة ولا سائبة ولا وصلة ولا حام. قال لك الفحل اللي احنا بنقول عليه ده اللي بينفد من الذكورة ويتربى، يقول لك اذا جاء بعشر ابطن يعني لقح عشرة كده يقول لك ده كتر خيره ده بقى، ويعملوا في ايه يقول لك حما ظهره، وبرضه يعملوا فيه يشقوه ويسموه مطلق كده لحد السجن ما ايه ما ايه ما يحبون. قال لهم ربنا ما جعلش الايه الحكايه دي، ربنا جعلها ايه من ارزاقكم من ارزاقكم. قالوا يجوا ناس بقى يتحزلوا يقول لك انا ما كنتش لحم، انا ما اعرفش يذبح مش عارف. قال يبقى بيذبح بني ادم ويزعل لما ينذبح فرخ، ايش الحكايه بتاعتكم ده؟ ربنا عاملها مسخرها لنا، وما دام مسخرها لنا قلنا ان هي نفسها تحب ايه ان ينتفع ايه ان ينتفع بها. هو هيامرهم ايه فلا يبتكن اثانا الانعام علشان يرضوا مين؟ السبب اللي من حظهم ان الاصنام تفضل، لان الاصنام هي مورد الايه. ولذلك من ان يرتبط رجل دين بمسائل دنيا الخوف منه مفهوم ولا لا؟ فلا يبتكن اذان الانعام ولا امرنهم. والله الشيطان بقى له امر، مع ان الامر يجب ان يكون لمين؟ لله وحده. ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. ايه خلق الله بقى دي؟ اولا كل حاجة خلق الله، كل ما عدا الله مخلوق لله مش كده؟ فلا يغيرن خلق الله. ومعنى الخلق ايه؟ الخلق ايجاد من عدم، الا انه لغاية متقدمة على الخلق. يعني قبل ما يخلق عايز يعمل ايه؟ مش حاجه يعملها كده وبعدين زي ما تطلع نبقى احنا نوظف ايه؟ لا، ده هو عاملها لمين؟ خلق عن قصد لغايته. احنا كنا ضربنا زمان مثل وقلنا الراجل اللي بيعمل الطعميه مرار يمسك كده بتاع حته ويحطها زي ما تيجي، وحته تطلع كبيره وحته تطلع صغيره، انما اللي عايز يخليها بقى عن كده قال يعمل لها ايه؟ قالب، ويعمل كده تطلع قوالب قد ايه؟ قد بعضها. فاللي عمال بيجيب لا، يبقى الخلق معناها ايجاد لغايه، الغايه موجوده في ذهن الخالق قبل ان ايه تولد، مش حاجه تنعمل وبعدين ندور لها على شغله. لا، زي اي مستحدث صناعي اللي عمل الغساله، قبل ما يعمل الغساله قال ايه؟ ده احنا عايزين نريح الناس من العمليه بتاعه الايه الدعك بتاع الصابون دي، يبقى عايزين ايه؟ عايزين حاجه يبقى نرغي فيها الصابون وتقعد تعمل الحركه اللي تنفذ الميه بصابون من الايه من النسيج، تقوم تاخد الايه الوساخه بتاعته. قبل ما يعملها عملها ولا لا؟ اللي عمل دي قال والله انا عايز اسمع البعيد، نعمل ايه؟ نعمل كذا ونعمل كذا ونعمل. يبقى قبل ما يخلق عن غايه وعن قصد. طيب، ولا يغيرون خلق الله، فكأن الله خلق خلقه كل خلق من خلقه لغايه.

والمدام بستان على مكان عالي، دي المواصفات اخر ما وصل اليه العلم الحديث. ما تكون الارض عاليه يبقى المياه الجوفيه بتاعتها ايه؟ ما فيش، تقوم الجذور ما تتعطفش، وقالت ذلك تؤتي اكلها ايه؟ ضعفين. وكمان يزيد على هذا انها بربوه، وانها ايه؟ ان لم يصبها وابل فايه؟ يعني بتروى بيه، بتروى من المطر من فوق، فبتدي حاجتين اتنين، تدي ري للجذور وتدي غسل للايه؟ للاوراق. كلها اسمها ايه؟ اسمها جنه. الحق سبحانه وتعالى يقول جنات تجري من تحتها الانهار. الجنه اللي تجري من تحتها الانهار ده بمعنى ذلك انه يطمئننا على احتفاظها بنظرتها وقدرتها. لان اول حاجه تمنع القدره ايه؟ ان الماء يقل وتذبل ويبتلي. لكن دي ايه؟ من تحتها. مره القران يقول ايه؟ جنات تجري تحتها الانهار ومن تحتها الانهار. تجري تحتها الانهار يبقى دل على ان يمكن منبعها بعيد. هي منزله تانية يقول لك ده مش جاي من بعيد، لان بتقول يمكن حد يحجزها. لا، من تحتها. يبقى النبع من ايه؟ من تحتها. تجري من تحتها الانهار خالدين فيها. واحنا قلنا بقى ان الخلود هو الايه؟ هو المكث طويلا. خالدين، فاذا قال ابدا يبقى انصرف الى المكث طويلا، الى المكث الايه؟ المكث الابدي الايه؟ الدائم. خالدين فيها ابدا وعد الله. يعني الله وعد بذلك. وحين يعدك من لا يخرجه شيء عن انفاذ وعده. يبقى الوعد حق ولا لا؟ ان وعدك مساو لك في البشريه لعله ساعه ياتي انفاذ الوعد غير رايه. ادي وعد. لعله ساعه انفاذ الوعد لا يجد الوجد. لعل قلب من ناحيتك يتغير. انما الله لا تتناوله الاغيار. والله لا يعجزه شيء. والله احد ليس معه اله. ان انفذ هذا الاله امرا قال الاله الاخر لا. وعد الله حقا. حقا يعني ايه؟ امر ثابت لا محيص على العدول عنه. ومن اصدق من الله قيلا. قول الله هنا وعد الله حقا كلام منه. فقال لك انا اريد ان استفهم منك، ايوجد صادق عن الله؟ مش ممكن. ليه؟ لان الكذب ده، الكذب انما جاء من الكذاب ليحقق لنفسه امرا لم يكن الصدق ليحققه. يبقى هو احتاج لمين؟ او لخوف ممن يكذب عنده. والله منزه عن ذلك. فإذا قال قولا فهو إيه؟ فهو صدق. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. إحنا قلنا الأماني إنك أنت تؤمن حصول شيء نافع لك من غير أن تكون لك مقدمات عمل تصل إليه. المسألة ما هيش أمان. إيه يعني؟ نقول له هنا الخطاب لمن؟ إن كان الخطاب لكفار مكة، كفار مكة قال ايه؟ احنا لا يهلكنا الا الدهر، ولما نموت مش هنبعث. فاذا كنا ايه؟ انا لمبعوثون. يبقى مثلا قال لهم دي ايه؟ انت امنية، وهذه الامنية تجد يلح عليها المسرفون على انفسهم. لان المسرف على نفسه يود ان تكون قضية الدين كلها قضية كده. ليه؟ لانه مش غادر على نفسه. لكنه لو انه قادر على نفسه بالاحسان كان يستطيع ان هو يفرح لما يقول له ايه؟ ان فيه دار هتجهزها فيها. والى لقاء اخر ان شاء الله.